ثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يسأل ويقول: رجل جامع بعد التحلل الأول بعد حلقه لشعره ورمي جمرة العقبة ونحر هديه، فماذا عليه؟ عليه شاة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم، ويحرم يخرج إلى الحل ليحرم حتى يطوف طواف الإفاضة. نعم. ثابكم الله سائل يقول: هل يجوز أخذ شيء من الشعر في عشر ذي الحجة لمن لا يضحي؟ ثبت في الصحيح في صحيح مسلم: إذا دخلت الأشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ، وفي رواية: فلا يأخذن من شعره ولا أظفاره شيئا حتى يضحي. الفقهاء يقولون: ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ من شعره أو أظفاره. والصحيح أنه مرتبط بمن يضحي عن نفسه، أما من يضحي عن غيره فالحكم لا يشمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر من يضحي عن نفسه. أما من يضحي عن غيره لأنه ناظر وصية أو ناظر وقف، هذا لا يدخل في الحكم بلا إشكال. لكني أقول في هذا ينبغي الاحتياط وأن نبقى على كلام الفقهاء. نعم. ثابكم الله، يقول السائل: هل يجوز لبس النعال ذات الشراك على الرجلين؟ الفقهاء يشددون في هذا، يقولون حتى يمنعون الجماجم والنعال التي لها سيور والتي من الجلود، ولكن الصحيح أن الإنسان ما دام مسمى النعل قائم لغة وعرفة فإنها تدخل في مفهوم النص، يعني بمعنى أن الإنسان لا يدخل كأنها أصبحت خفا، لأن الخف لا يجوز إلا لمن لم يجد النعلين، يعني يلبس كيف يجب. لكن نقول الأفضل النعال المسيورة، الأفضل اجتنابها في الإحرام. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يذبح أضحية في مكة بدلا عن أن يذبحها في بلاده؟ الحاج ليس هناك ما يمنع أن يضحي، إلا أن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في حجة الوداع لم ينقل أنهم ضحوا، فيكتفى بالهدي، ولكن لمن بسط الله عليه لا مانع أن يضحي سواء كان في مكة أو كان في الحل، أن يجعل نفقة لدى أهله ويضحون. نعم. ثابكم الله، يقول السائل: هل جمع صلاة الظهر والعصر يوم عرفة جمع تقديم أم تأخير؟ جمع تقديم، أن يقدم العصر مع الظهر بعد الخطبة التي يخطبها الإمام أو نائبه، وهي خطبة نسك، ثم يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا. والصحيح أن من كان ليس مع الإمام أنه كمن مع الإمام، يعني أن له أن يجمع، السنة له أن يجمع وأن يقصر. نعم. ثابكم الله، يقول السائل: هل المتعجل يرمي جمرات اليوم الثالث مع جمرات اليوم الثاني؟ لا بأس بعد يوم العيد أن يجمع على الوصف الذي ذكر السائل، لكن يرتب، يعني يرمي اليوم الأول ثم يعود ويرمي اليوم الثاني احتياطا في مثل هذا الوصف. نعم. ثابكم الله، يقول السائل: امرأة طافت طواف الإفاضة ولم تطف طواف الوداع، فماذا عليها؟ هو إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة حتى يخرج من مكة كفاه عن طواف الوداع، حتى ولو لم ينوي، إلا أن ينبغي للإنسان أن ينوي بهذا الطواف الإفاضة، لكن على أنه سيودع به البيت فيسقط عنه الواجب حينئذ. لا، ولهذا بعض الفقهاء قالوا لو نوى به الوداع وقع عن طواف الإفاضة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: رجل قال في إحرامه للعمرة لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هل هذا اللفظ صحيح؟ يعني الإنسان يقول هذه الألفاظ يقولها على سبيل الاستحباب، وإلا فالعبرة بالنية والوصف الذي سيحصل في حجه، فإذا نوى التمتع وقع تمتع، ويكون الوصف الذي سيأتي به على ما بأن يدخل في العمرة ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، والإفراد له صفته والقران له، إلا أنه يستحب له أن يلبي فيقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج في المتمتع، المفرد لبيك حجا، القارن يقول لبيك عمرة وحجا. نعم. ثابكم الله. يقول السائل أنه حاج ونوى أن يضحي ولكن أخذ اليوم من أظفاره، فماذا عليه؟ أصلا الإنسان إذا أخذ من أظفاره وشعره لا ينافي الأضحية ولا ينقص أجرها، وإنما وقع في إثم. فبالنسبة للذي سيحج ويضحي، فعموم النص أن الحاج كغيره، لكن إذا جاء في اليوم العاشر فقد حينئذ الأصل أنه مرتبط أن رفع أو أن الإذن بأخذ الشعر وأخذ الأظفار بالأضحية، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضحي. فإن كان حاجا فإذا ضحى فإنه يكون حلاقه، بمعنى أن يرتب نفسه حتى يكون ممتثلا للنصين. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد يقولون صلى الله عليه وسلم ألف ألف ألف صلاة؟ الذكر الجماعي الذي يكون باتفاق، يعني هم يتفقون على أن يتلفظوا بألفاظ موحدة في الابتداء والانتهاء، هذا ذكر أهل العلم على أنه من البدع القولية. أما التوافق يعني ليس هناك اتفاق وإنما توافق، كما كان الصحابة وعمر رضي الله عنه يكبر ويكبر الناس بتكبيره، مثل يعني يسمعني أحد ألبي ويلبي، فالذي خارج المكان كأنه تكبير جماعي، لكنه لم يحصل اتفاق على ابتداء وانتهاء، و أو يقول أحدهم ثم يرددون معه، هذا هو الممنوع الذي ذكر أهل العلم أنه مخالف للسنة. نعم. ثبكم الله. ويقول السائل: ما حكم طلب الشفاعة من الولي الصالح عبد القادر الجيلاني وذبح أضحية عند قبره في يوم عرفة؟ والله يا أخوان، يعني سبحان الله، كنا نظن أن الناس مع الثقافة ومع العلم ومع العصر الذي انتشر فيه العلم وانتفى فيه الجهل أو انتفت فيه أسباب الجهل، لكن الناس كما هم، يعني لا يزال الشيطان يغوي بعضهم. أصل العقيدة إرسال الرسل ما جاء إلا لي غاية عظيمة، وهي تحقيق التوحيد لله. النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا لهذه الغاية، وما شرع الحج وما شرع الصوم وما شرعت الصلاة وما شرعت الزكاة وما شرعت الأصول الأخرى وجزئياتها وفروعها وسائر الأعمال كلها إلا لتحقيق التوحيد. التوحيد ما هو؟ التوحيد هو أن تفرد الله بالعبادة، تعظم الله، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. إذن هو أن تصرف الأقوال الصالحة والأفعال الصالحة لله وحده. إذن هذا الذي يأتي إلى القبر حتى لو قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيذبح عنده ويقول تقربا لك يا نبي الله، اتركنا من البدوي، فنقول هذا مشرك، هو وأبو جهل سواء، لأنه أشرك مع الله النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لنوحده، لنفرده بالإلهية. الذبح من أعظم أنواع العبادات، قل إن صلاتي ونسكي، النسك هنا هو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فصل لربك وانحر، أي انحر لربك لا لغيره، لأن الله من ذبح لغير الله. فكيف يأتي الشيطان الخبيث العنيد ونطأطئ له الرأس ونصرف العبادة التي لله لغير الله؟ فالدعاء لا يكون إلا لله، العبادة سواء قولية أو فعلية، اعتقادية ظاهرة أو باطنة، لا تكون إلا لله. الاستغاثة لا تكون إلا من الله، الاستعانة لا تكون إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الذبح، النذر، كل اقرأوا الكتاب، اقرأوا كتاب ربكم تجد أن أول آية تطالعك في المصحف، أول آية فيها أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول نهي ما هو فلا تجعلوا لله أندادا، أول أمر نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم موحد هو وإبراهيم عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بما يسميه اليوم كتاب اليوم الفلسفة، كل العبادات كأنه يريد أن يجعل لما يسمونه هناك صعق للعقل، يا أيها الإنسان ترى ما شرعت هذه العبادة، لهذا قال أول ما بدأ لبيك اللهم لبيك، لما جاء عند الطواف جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمال لذكر الله، والذكر هنا أي لتعظيم الله وتوحيده. لما مر قال ومررت على موسى وكأني بهود وصالح، كل ما ذكر عنهم ذكر عنهم التوحيد. ولهذا التوحيد من أعظم مظاهر الحج، من أعظم مظاهر التوحيد الذي هو التوحيد ارتباطك بالله ليجعلك في كل وقت وفي كل زمان موحدا لله. أما الانصراف للبدوي ولا الغيره، صالح ولا طالح، الصالح يلقى عمله أما عند الله وقد ارتهن بعمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فأي دليل، أي عقل، أي برهان إن الإنسان يذهب إلى غير الله ولو كان يراه أمامه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال ويحك إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. يقول العلماء هو الرسول موجود وحي وقادر، لكن لأن الاستغاثة فيها شوب بالحي، فيها شوب عبودية لغير الله، فأراد أن يؤدي بالصحابة ويجعلهم في أعلى مراتب التوحيد لله سبحانه وتعالى. فأنصح إخواني، أنصح نفسي أن وإخواني أن يكون التوحيد هو الهم الأكبر، لأنه إذا لاقيت ربك بلا إله إلا الله صدقا وحقا فألم أنك على خير. ولهذا المفسرون يقول من جاء بالحسنة يقول ما هي الحسنة؟ هي لا إله إلا الله ومقتضياتها وتحقيق شروطها وانتفاء موانعها. نسأل الله أن يبصرنا بدينه وأن يفقهنا في شريعته وأن يبصر كل جاهل بحقيقة القرآن والسنة. نعم. أما ما يجده بعض الناس من المضللين يقول الولي يملك، الولي الله يعطيه، حتى قال بعضهم إن الولي أفضل من النبي، ما يقدرون ترى يعبرون للجهال بهذا الشيء. قال قائلهم من قديم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني الولي أعظم ثم يأتيه النبي ثم يأتي الرسول. أحد له عقل؟ أحد ارتضى من لبان السنة ويقول هذا القول؟ ولا الذي يقول إن الأقطاب لهم استطاعة وتصرف في الأفلاك وفي السماوات؟ أجل، وش بقي لله؟ من يقول هذا القول إلا ضال جاهل ملحد مشرك؟ القرآن واضح والسنة أوضح للإنسان في تفسير القرآن بالتطبيق العملي. فنسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بعقيدة التوحيد وأن يربط قلوبنا بها وأن يحفظنا وإياكم من شر الأشرار وكيد الفجار ودعوات المضللين والمعاندين للقرآن والسنة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل على المحرم شيء إذا وضع اللحاف البطانية على رأسه وهو نائم مدة طويلة؟ ما يجوز القصد هذا، يعني تخمير الرأس ما يجوز، أما الوجه تخمير الوجه ففيه قولان لأهل العلم، منهم من يرى الإباحة ومنهم من يرى التحريم. والأحوط لأن الحديث ولا تخمر وجهه ضعفه الإمام أحمد وبعض أهل العلم، لكن نقول الأحوط أن حتى الوجه لا يخمر، وبالتالي إذا كان هناك برد وخشي الإنسان فحينئذ يغطي رأسه ويفدي. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز الرمي ثاني أيام العيد صباحا؟ الجمهور من أهل العلم والصحابة رضي الله عنهم على أن الرمي بعد الزوال، وطبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أنه بعد الزوال، حديث ابن عمر كان يتحين الزوال. لكن لو حصل يعني واللي هو في اليوم النفر الثاني، أما اليوم الحادي عشر فليس فيه خلاف. بعض الناس قد يسمع مفتي أو يستفتي في هذه القضية، فلو أفتي بما روي، لأن ليس مذهب الحنفية اللي هو التحقيق عندهم، وإنما مروي عن أبي حنيفة وهو قول لبعض أهل العلم أنه في يوم النفر يجوز الرمي قبل الزوال. وهي الآن بعض الإخوان من طلبة العلم ألف في هذا وذكر أن هذا من التيسير ورفع الحرج، نقول ما في مانع. طيب الآن أنتم تقولون الحرج هو أن الناس يجتمعون ويرمون في الزوال، متى يبتدي اليوم؟ يعني الناس يبتدي اليوم من الفجر، كلهم سيأتون الفجر وسيكون الزحام أعظم وأعظم. فالذي يظهر الإنسان السبب أن الناس يتعجلون، يعني لماذا التعجل؟ لماذا لا يتأخر الضعفاء؟ لماذا لا يتأخر من ليس لديه عمل؟ هذا أمر. الأمر الثاني عندك من الظهر إلى المغرب، قبل أن تغرب الشمس عليك في ميناء والوقت متسع، فلماذا النصف الساعة أو الساعة الأربعة أو الساعة هذه يتزاحم الحجاج كلهم فيه ويدخلون في هذا الزحام الذي كل سنة يحصل ما يحصل من الوفيات، وكلها بسبب خطأ من الحجاج، تدافعهم بعضهم لا يرحم بعضا، أنهم يريدون كأن الإنسان محبوس في هذا الموسم. هذه كلها لا شك أنها لا ترضي الله وليست على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثابكم الله يقول: هل من حج عن شخص تطوعا أو بمال يكون له نفس أجر الحاج عنه؟ يكون له أجر، وقد أورد بعض العلماء حديث لكنها لا تخلو من مقال. أما بالنسبة للمحجوج عنه فإن الأجر الذي يكون للحج يكون له بإذن الله. نعم. ثابكم الله يقول السائل: هل يجوز صلاة الفرض في المقبرة؟ الصلاة في المقبرة لا فرض ولا نفل. الصلاة في المقابر لا تجوز إلا الصلاة الجنازة على القبر لمن لم يصلي في الأيام التي يكون فيها، يعني إلى يوم يومين ثلاثة أيام، لا مانع من ذلك. أما الصلاة التي فيها ركوع وسجود لا تكون في المقابر ولا يجوز هذا. نعم. ثابكم الله يقول: ما صحة حديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي؟ قد نص أهل العلم على أنه هذا الحديث ضعيف، والأحاديث التي